بسم الله الرحمن الرحيم. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا والله ابو عمران. يا حالك ابو محمد. وين انت؟ اجيك. تبي نطلع ولا تتعشينا بالبيت؟ لا نطلع ان شاء الله، الدنيا موجود. خلاص ابو عمران، خمس دقائق ان شاء الله وانا عندك. الله يحييك، انا بانتظار. يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين اغراضك؟ وين سماعك؟ كيف موجود؟ ياك معي لي ان شاء الله. الله يحييك. يلا بسم الله بسم الله. يلا هذا اي سلاح. بسم الله لا اله الا الله. اي ودوري والمتحاد، هذا المتحاد ركبناه. الله يشفيك، اسال الله سبحانه وتعالى ان الله يشفيك. انا اشهد والله اذا مرضت الله يشفي ما هنا الا الله. يا اخي دهنت بزيت زيتون وبفلفل وما ادري ويش. توجه الى الله بس. الله يا اخي يجزاك خير. وربع ترى الاشاره قدامك. ها. ابو شباب شوف افضل الشباب محمد دول افضلهم تكفى. من ها السفر دولة. ما تدري وش الخيرات به. السلام عليكم. مساء عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، هلا والله بالمطلوخ اللي لا شفته هدوخ. يا مرحبا ترحيب كلها نور، تكفيك من راسك لحد ما طال. يا هلا والله بالشباب اللي لم نشفناهم على ما قالت اننا ناكل مشوي ولا كباب. يدي ما طالت جوعان. مرحبتين، واحد كاش واحد دين، واحد على الراس واحد على العين. يا هلا والله بشبابنا، يا هلا والله بعيالنا، يا هلا والله بعصايب راسي وحزاين بطني. ايش دين ذا يبي بنك؟ خلوه يحفظ له البنك. الله يوفقكم، الله يعزكم ويستر رزقكم، وللجنه يكزكم، من العذاب يجزكم، يعطيكم الصلاح اللي يلزكم، ويكفيكم شر الحسود اللي يجزكم، وللجنه يكزكم، انه هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. طيب وش السالفه؟ وش تبي عندك؟ وش المعارفه؟ يا اخوي بعد الاشاره، وش تبي؟ عطنا اللي بطبلونك يلا. والله ما عندنا شيء، بحيثات ما تصل الخيتات، احنا ما عندنا الا اعلى الله يرحمنا ورحمته. انت سمعت تكفى؟ تكفى؟ قلت تكفى. تكفى وش تبي؟ انت اشحد انت؟ اشحد. تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل، ولولا ضعف الايمان ما قلت تكفى. اسمع اسمع. بنغوص سويا داخل هذه الجعبه. لا لا لا. ليش؟ كذا استحوي هالجعبه. لا اللي فيها يطلع. بس التعريف. مثلا؟ كان زراعه، تجاره، صناعه، ايضا وطنيات، بجامات، شرابات، فراق، باطوات، اكواب. ايش كمان؟ زنجبيل، فلفل، دفايات، طحانات، الحفا، جود ودبر. تخيل معنا اذا حطه الان بزيت زيتون تعصره يطلع لك حليب بقر، يطلع لك نسكافيه. ايش تسوي؟ تهب اول. احمد ربك انك ما انت بحاشيه الان، راسك معلق باتر بباب قصاب. ممكن كبتك محجوزه الان عند راعي مطعم ولا راعي بوفيه. حبنا ان يصبرونك يا شيخ. فرس وفارس، فرس وفارس. وايش كمان؟ حليب حليب، زيت زيت، بنزين بنزين. وبعدين؟ ميم هوم، اكلوا شربوا نوم. ايش تتوظف؟ دوام يدام مدام منام، دوام يدام مدام منام. ما والله طاري. ايش هذا لوز؟ نعم جزاك الله الف. وتقرب على السله راح الوالد. ومن يكون الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. طيب اذا كانت الكلاب هي الدليل ايش يصير؟ طيب تكون موقفك منه كلبه وغيره لبكره. تكفى تكفى يا ولدي، اسمع كلامي يا بعدي، لا تحيث مبردي ينقطع بك وتغدي. كيف تنادي عليهم؟ يا امه الصفر، انا لله وانا اليه راجعون. وش اسمه؟ تكفى تكفى تكفى تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل. والدين مثل الحياه متبوع، ما تلمس يدلونه، والشين مثل الدهر مقطوع، يمشون ويتعدونه. ها وش رايك باللي سمعته؟ تكمل معنا ولا ودك تدق ريوال؟ دوي عرف. تكفى تكفى لا يروح، تعن قطبه بجيك ورجليك وجنوبك، لا يروح لا يروح. وش رايكم تقدم شوي وناقض واسمع ما يسرك؟ حرك الاقدام وتلقى الوعد قدام، الله يكفيك شر الهدام ويسر لك احلى مدام. توقع ايش تبي منا؟ يبي منا؟ يبي يقول لنا تكفى تكفى تكفى. الإمضاء الشيخ سامي المحمي. وين يوديك؟ الله أعلم. هذا شريط طلعته تسجيلات بينات، الله يجزاهم الجنات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله على نعمه وآلائه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني ما شاء الله توفيق الله لنا أن الله يجلسنا هذه المجالس، لأن المجالس مدارس نذكر الله ونحن لذكر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إذا أراد بالعبد خير وفقه صاحب خير، يأخذ بيده كل خير ويكرهه للشر وأهل الشر، لأن هذا هو المقصود. يعني الواحد الآن يصلح الأمور مع الله، يضبط الأمور مع الله، مثل ما بيته تمام، مثل ما سيارته تمام، مثل ما جواله تمام. وقف وين رايح أنت؟ بس يعني المقصود لا أصبر، يعني ما يعرف الله إلا أنت. لا مو هذا مطلوب، بس الواحد تعبتنا. أنت جاي لما بس تدري علينا، ترى يقول عرف الله، بس انت كنت عقدنا. الواحد تبي يصير مضبب، لا فرصل ولا ابتسامة ولا فرح ولا ما ولا مرعى. منين انت جاي يا اخوي؟ ما هذا ديننا ذا؟ نولد وحنا نعرف الله يا خي. هذا دين الله يا اخوي. شوي شوي انا لكبرت ان شاء الله، بتدين وبصير شعليلي وبقصر ذوبي. من دين على هالهرج؟ والله يا اخي شوف يا حبيبي، في قضية الان، في قصة حاصلة صارت هاليومين عندنا بذا. هذا واحد بارك الله فيك من الشباب، زار له واحد الرفيد له، كان من اول هو وياه بالهوى سوا، بس بطه نعافه وقلت حياه ومصايب وبلاوي، وضحك لي وضحك لك، وتزين لي وتزين لك، وكيف لي وكيف لك، وشد لي واقطع لك، وزاره عقب ما التزم، وزانت اموره، وزاد ايمانه، وراجع ربه، وصلح علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وصار بار بوالديه، وصار عضو فعال بالمجتمع. زار خويه هذا وجزاله خير بكل ابتسامه وبكل يعني توجه الى الله سبحانه وتعالى، ان الله يسبق الى قلب هذا الرجل، وكلمه وخوفه بالله. قال له يا اخوي اسمع، جدي مات وعمره 90، وابوي مات وعمره 70، وانا ان شاء الله لما قاربت على 40 بضبطه مع الله. وبعد 5 ساعات، ها؟ 5 ساعات صار. بعد 5 ساعات حصل عليه حادث، توفي بارك الله فيك، حادث وجه لوجه وسكران. مشكلة إن المحاولة مرة واحدة يا حبيبي. إيه لكن يا أخي رحمة الله واسع. رحمة الله واسع، لكن فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. يتقون، لابد يصير عندنا التقوى. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ليه بخلاص رحمة الله واسع؟ حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش ترى رحمة الله واسع، على ما قال تراكم مصيبين. لابد نضبط الأمور مع الله ونقرع الباب وننتظر الجواب. ما بنتكل على رحمة الله. قال اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. الشيخ كلامه يبدو أنه صحيح. أنا والله أبي والله أرجع عن قلبه. رجال حسب الصدق. هذا حقيقي يا شيخ، هذه قصة واقعية. أروح بكرة الرجال اللي زاره الآن موجود، اتصل بك على الجوال الآن، اتصل على الجوال عليه يخبرك. ما هو بيقولون الرجال الآن، اتصل به أقول لك أروح لمه أنا وياك برجلي. رجال تركي طلعت على جنايز يا رجال، بس اترك هرج فاضي. من هرج فاضي؟ الموت هرج فاضي. مر الاسعافات، مر المستشفيات. انا والله العظيم ودي لا دعت عندكم، والله العظيم اني ودي التزم، بس لما طلعت يا اخوي تغيرت علي. هي هذا السبب يا اخي. ها الامر اللي انت وتاجده وجدوه الصحابه. جاء حنظله رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال نافق حنظله. قال وما ذاك؟ قال لا صرنا عندك ولا ما مثلنا ابد، ولا من طلعنا وعبسنا الزوجات واشتغلنا بالضيعات، ولا ما كاننا حصلنا شيء من الايمان، ولا كاننا ترقينا، ولا كاننا استفدنا. رجعنا على غفلتنا، ورجعنا على قسوة قلوبنا، ورجعنا على يعني بعدنا عن مزاج الاخره وتذكر الاخره. انت الحين شلون اجاب؟ الله يرحم الحال. فهكا المطلوب يا اخواننا، اننا دائما نصير بس تحت اجنحة الملائكة. هكذا اذا انسان دائما يجلس تحت اجنحة الملائكة، مجالس الذكر، مجالس الوعظ، مجالس الخير، مجالس الايمان، مجالس الانابة، كل صفات الملائكة تنتقل له. والراحة واخوياي والروح والكشتات والصفرة. لابد تضرب على الشلة اكس وتلتك باهل الخير ما تكس. لا ما هو باتكس عاد امور رغية تقعدتها. لا لا يا اخوي، لا لا بس ما يتركون ان اخوياي كل يوم يتصلون علي، وما انت ما شاء الله تطوعت وطلعت لحياك يا اخوي. انا مخال ما انا ودي يديني جوز لي، بس قلت اخوياي جشران كل يوم يطمعون لي. والله انهم اول اذا حاولت مرة وما ادري اللي يتصلون علي خلاص، وانا انت على 5 دقائق مرة دا يوم دا يوم شموا ريحة والله يقعدوني. وحاسون وباذلون وبدي يرسلون لي رسائل بالجوال يعزمون علي ويعزمون ويقولون لي كل شيء تعال ويسألون عنه ودائما ما شخصية أنت والله الحين بس يعني ما اقدر اخليه ما اقدر الصراحه. احنا نبي نسمع كلام الشيخ، كان كلامه زين وكل شيء زين ومكيف ورسالة يا اخوي، نبي نتبعهم ازين. بس ما شيخ وين انا والله اني ارتحت من كلام الشيخ. زين كلامه بس يا رجال عشان سالم. اسمع اسمع يا حبيبي، انا ودي اقول لك كلمه. هؤلاء اصحابك رفقاك اخوياك ترى يوم القيامه، اسمع الايه ذي، يلعن بعضكم بعضا كلما دخلت أمة لعنت أختها. يعني جماعة تشذ لي وقطع لك، تسيل لي وتسيل لك، وتملح لي وتملح لك، وتكشخ لي وتكشخ لك، وشخص لي وشخص لك، والوعد الصراط يوم العار العالمي، يوم الفضيحة العالمي، يوم النكبة العالمي. إذا شاف واحد واحد وكانوا يتعاونون على الحرام تدري ايش يقول له؟ يقول له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ترى ابليس ما له بستان ولا له دكان ولا له فلاحة ولا له مشروع ولا له مصنع ولا له وظيفة ولا هو كاتب عسكري ولا هو مراقب بالبلدية ولا هو بيدرس ولا يدرس. ابليس شغله انا وانت، حتى الأنبياء شهد عليهم، يوسف هو أخوته الأسباط، أنبياء يعقوب، أنبياء أعيال يعقوب عليه السلام، ويعقوب ولد إسحاق، وإسحاق ولد إبراهيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ولا وفرهم إبليس. ها يقول الله جل وعلا عنهم من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولو بنافعك إبليس خذله اقفل بوجهه، والله العظيم ما ينفعك الا الطاعه. ما شوفه ابليس وينهم؟ ليش يجري منك مجرى الدم؟ ابليس ينام معك، تنام تتوضا لنم، توضا انت، تنام على وضوء انت، تنام على وضوء، تنام على وضوء، وبعدين احمد ربك جل وعلا ان الله جل وعلا خلقك وعطاك وهداك ودينك. احمد ربك انك ما انت الان طير بهواء او سمك بماء، احمد ربك انك ما انت من الحيوانات، احمد ربك انك ما انت ببسه الان، او احمد ربك انك ما انت بشاة تذبح، او زرافه فالخليان، او او او او او او حيه او عقرب مفسده، احمد ربك انك انت الان يعني ما انت من ذولي، احمد ربك انك ما انت بحاشي الان راسك معلق باتر باب قصاب وسبدك محجوزه عند راعي مطعم ولا راعي بوفيه، احمد ربك. الحمد لله. وبعدين الشباب ذولا بارك الله فيك كيف ترتيب حياتهم؟ غلط الغلط، دفت الدفت، نعال النعال، حياتهم غلط، هام هيمهو، ماتلوا شربوا نوم، هذا طبع القوم. طيب حنا ودنا يا اخوي نعيش، ودنا نكيف هالدنيا يا اخوي تول صغيرين. شوف يا حبيبي، تكميل الشهوات بالجنة، تكميل الدين بالدنيا، تكميل الذات ببطن امك. خلقك فسواك فهدلك في اي صورة ما شاء ركبك. اخوي كلامه غريب الشيخ، يا اخوي يبينا نقعد بالمسجد ولا نروح ولا نجي، بس جاك الموت جاك بدر ولا من جبنا ما نقدر نكيف شيء. انا الله يحفظك ويبارك فيك، انا ما انا بقول لك اقعد بالمسجد وترهبن، هذا دين النصارى تطق على روحك بصومعه وترهبن وكل شيء حرام وتفتفه، لا اضحك واستانس وانبسط، لكن لا تصير قاعدك طنش تعش تنتعش، خل قاعدك اكيف تحت مرضات الله، البس تحت مرضات الله، اكل تحت مرضات الله. ما يفلح اليهود ولا النصارى، اذكر كلام وتقرا النار ورانا تلاحقنا. ايه النار ترى وراك تلاحقنا. من هرج الشيخ من اول تحبب وراني من النار. عندك طريق. يا اخوي انا طريق. يصلي امي تصلي وابوي يصلي وكلنا نصلي. كلنا نصلي يا خي. صلاة مش حالك، مين صلاة حقيقية ذي؟ ذي صلاة مش حالك يا حبيبي، صلاة يصلي صلاة الخشوع والتذلل والدموع تشب بقلبك شموع وترجح لك الميزان، صلاتك صلاة لا ما بروح، صلاة كلها جروح، هاجوس فيها يفوح، هاجوس خنزب والولهان، تصلي مع الجماعة؟ لا لا لا أنا ما أصلي إلى طلعت الشمس. لا أنا أصلي أصلي مع الجماعة. أي بس والله تصدق يا شيخ إن الهواجس تجي، إحنا مشاريع ما تجي لك الصلاة، صدق يا شيخ. لا صابر صابر للأمور كلها. صابر يا شيخ. إيه بس نتقي الله، نحرص على مجالس الإيمان، مثل ما تغذي جوالك يوميا تغذي قلبك يوميا، الدين ما ينفعك وأنت أتباريه، لابد يدخل في صميم الفؤاد، واللي شحذ ربه من الدين يعطيه، لكن مع الإخلاص باجتهادي، مثل ما لأنك أنت الآن فرس وفارس، فرس وفارس. مثل ما يعني الفرس جسمك والفارس روحك،

غليظ يوم يحكي الابل يقول هاي هاي ها هاي هكذا بارك الله فيكم ها يعني حتى الانسان يتاثر باهل الخير. لو تصب على نفسك الان جر الطيب وتروح سوق الغنم ترفع هذه وتطمن هذه وتنزل هذه يوم تدري وذي ريحك اصنان تيوش ها ويعني قرف غنم ها قرف اغنام وقرف بهايم هكذا بارك الله فيكم. انحرص دايم انحرص على مجالس اهل الخير لان الصاحب ساحب.